تحدث اليهود. اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يعاقبوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، يجعلون في عرضة خاصة مستقلة يعزلونها. فأنزل الله تعالى ويسألون كان معين قل هو ألف عبودنا النساء في البحير سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصنع كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. هذا في دليل على ما سبق أنه يجوز للإنسان أن يباشر زوجه حتى ولو بدون إيثار مع اجتناب الشرط. فلما علمت اليهود بذلك قالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من العشرين إلا خالقه، خلصنا في كل شيء. فجاء فكيل بن حوض فضيل وعبد بن بشر قال يا رسول الله هل يهود يعقلون كذا وكذا؟ قال أفلا تجامعهم؟ فقال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه غضب عليهما، سكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية من لبن أرسل إليهما وبعث في أثرها فجاء فسقاهما فعلموا أنه لم يغضب عليهما. نعم نكاح الجماع، النكاح الجماع يسمع كل شيء من نكاح الجماع، الجماع على حرام ما يجوز للإنسان أن يجامع الحائض. إذا جامع الحائض فقد ارتكب إثما وينبذ عليه التوبة والندم والاستغفار وليس عليه شيء عند الجمهور. وقال أحد من العلم إن عليه كفارة مع ذلك دينار أو نصف دينار، واستدلوا بحديث ابن عباس من جامع زوجته وهي حائض فلا تصدق بدينار أو نصف دينار. وصوم نقيه صحيح يكون بالخيار مخير بين الدينار والدينار مثقالا ونصف، وهو أربعة أسباع جنيه سعودي، أربعة أسباع جنيه. إذا كان الجنيه السعودي يساوي 700 أربعة أسباع 400 صدق 400 أو 200 الدينار 400 أو نصف دينار 200. إذا كان الجنيه 70 صدق 40 أو 20 كفارة بالتخييم. قال بعض العلماء يتجول الحيض صدق دينار وفي آخره صدق نصف دينار، والصواب لا فرق. نعم لا لا لا أقول زوجها أنها لها قصد لها ليلة، إذا كانت واحدة يبيت معها ليلة وينفذ ثلاث ليلة، نهى أن ينفذ ثلاث ليلة لها ليلة معه، وإذا كانت اثنتان نهى أن ينفذ ليلتين ولهما ليلة وهكذا. نعم ولا تقربوهن حتى يطهرن، نعم حتى يطهرن، فإذا تطهرن حتى يطهرن فهو الرجل الماضي من قطع الدم، فإذا تطهرن الاغتسال. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع أبو معاوية وهو شيء عن الأعمش عن منذر بن يعلى عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى عن ذي الحنفية عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حتى يظهرنا غير حتى يظهرنا. قال العلماء تظهرنا هي انقطاع الدم، فإذا تظهرنا على الاغتسال مش كده لي. لا لا لا ذكر شيء آثار في هذا ولا بس التعويل. لا لا ما هذا لا تسمع إلى بشرطين، الشرط الأول انقطاع الدم، والشرط الثاني الخسارة. ولا تقربوا النحر حتى يطهرن، هذا مرض انقطاع الدم. فإذا تطهرن تضرب إلى الاغتسال. الطهارة الأولى انقطاع الدم، والثانية الاغتسال. أي لا خطأ، هذا غلط. لابد من الاغتسال. نعم. نعم. الأولى نحيط الدم، والثانية خطأ. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وبشير عن الأعمش عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مداء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت بمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضا. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال اخبرني سليمان قال سمعت مجرما عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه انه قال استحييت ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من اجل فاطمه فامرت المقداد فساله فقال من الوضوء. حدثني هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا دواه قال اخبرني مخرمه بن بخير على ابي عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ارسلنا المقداد بن الاسود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن المذي يخرج من الانسان كيف يفعل به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانقح فرجك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الحديث التي سمعناها فيها بيان حكم المذي، والمذي ماء زائد يخرج على رأس الذكر عند الشدة عند الملاعبة أو التذكر عند شدة الشهوة يخرج هذا على رأس الذكر وهو نجس يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. ولهذا قال من خلال الحديث فيه الوضوء، قال من فيه الوضوء وفي اللفظ الثاني يغسل ذكرك وتوضا ثم فرجك وتوضا. والمراد بالضرس هنا الغسل، لان الضرس يطلق على الغسل ويطلق على الغسل، ومراد الغسل هنا لان الحديث يفسر بعضها بعضا. فالبري ما هو الذي يخرج على رأس الذكر عند استناد الشهوة عند الملاعبة، وهو الذي يسلك النجاة المخفق إذا أصاب الثوب ينضح من الماء، ينضح نرش بدون غسل بدون نرش، مثل بول الطعام الذي مثل بول الصبي الذي ينضح للطعام ينضح نرش. ويوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، وإذا قال في الوضوء ويوجب أيضا غسل الذكر كامل ورسل الخفتين. هنا قد ارسل ذكره يعني الذكر ارسل كله، وفي رواية الدارمي ارسل ذكرك وانثيك، قصد الله يرسل ذكره والخفتين. والحكمة في هذا ومغارك حتى يتخلص الحاجة بخلاف البول، البول لا يرسل ذكره وإنما يرسل ضعف ذكره محل الحاجة، البول ما يرسل ولا يرسل الانثيان من البول يرسل الذكر فقط. أما الذي يرسل الذكر كامل ويرسل الخفتين، وإذا أصاب الثوب يرسل يمرح نرح إذا اسم خافقة. أما الذي فهو ماء غليظ أبيض يخرج ذكرا بلذة في نقضة في النوم، هذا يجب الوصف كامل. والودي هذا أيضا يخرج بعد النوم تابع النوم في مدي ومدي ومن المدي أصل الإنسان طاهر وهو يجب الوصف أصل البدن كامل، والمذي يجب رفع الذكر والانثيين والوضوء، والودي تابع للبول والغول يقطع رأس الذكر. نعم. كان علي رضي الله عنه صاب في الملك فإذا قاتلت رجلا بجاعا صلة مبالغة فاستحيا على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر مقداد يسأله ويسمع فقال فيه الوضوء. نعم. نعم. نعم إذا لم يتيمم طبعا يتيمم الغسل إذا لم يتيمم كما قال ألم تجد وقاعة فتيمم خيرا طيبا. نعم. ها نحن نستجيب تقول الله نستطيع. نعم. ها إذا أصاب الثوب يوم بحراس أدرس المحافظة. ها يحسن المال المعرض أنه احتار كان يعرف جهة يعرف جهة بالجهة. نعم. نعم. حدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيب عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. وهذا فيه إذا قضى حاجته والله أعلم المقصود يعني من بول ملحوظ إذا قام فقضى حاجته غسل وجهه ويديه ولا يكمل الوضوء بخلاف ما إذا كان عليه جنابة وأراد أن ينام فإنه يشرع له أن يتوضأ قبل أن يسلم قبل الجنابة كما سيأتي. إذا كان عليه جنابة وأراد أن ينام يتوضأ قبل أن يسلم. أما إذا استيقظ من النوم وقضى حاجته من بول الرسول يغسل وجهه ويديه فقط ثم ينام. نعم. نعم. الله أعلم. لأنه ما ليس كالجنابة كان أخص من الجنابة هنا حدث أخر وجنابة حدث أكبر. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى ما صار شيء على قرطبي ولا لا شاب إرهاب بن سعد إيه والله هذا لأنه سيرجع هنا مرة أخرى مثلا ينام لا ها هل تبع لما قبله وأما إيش تصل يده وأنزل يديه عنه بس وقلت للناس أول شيء من هذا قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته. نعم. المراد بالحاجة من الحدث لأنه هو الذي يمكن أن يطلع عليه ابن عباس أيضا هو الذي يقام له ويحتمل أن يكون حاجته إلى أهله ويخبر بذلك ابن عباس عن من أخبر بذلك من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل بذلك بيان أن الجنب لا يجب أن يتوضأ النوم الوضوء الشرعي. محسن محسن من أقوى حادثة من أهله ومن لكم وهذا فيه دليل على أن لا يجب الوضوء لأنه في الحديث الجنب إذا أراد أن ينام يتوضأ ثم ينام ويكون أن هذا بعض الأحيان لأن الوضوء مستحب عند الجماهير بعض العلماء أنه واجب وهذا يدل على أنه ليس بواجب لأنه مبهر. نعم. ها على في ضعف على في ضعف الإمام أحمد وغيره فيها والحاق السبيعي وقوله حصله بقر على ولا نسى ما أهل الجنابة يعني قوله من السماء أن هذا لبيان الجواز وأنه بعض الأحيان يتوضع وأحيان لا يتوضع محتمع لكن حديث يضع. نعم من السماء هذا موضوع في الصحيحين. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث حاء حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو علية ووكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. نعم وهذا يستحق للجماهير وبعض العلماء أوجبه خفض الجنابة. حديث آخر من عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وإن كنت للتخفيف خفف الجنابة وإذا اغتسل فهو أفضل. فهذا مستحب أول. وإذا حمل أهله السابق كما إذا قضى حادثة على حادثة الجماع من أهله فيدل على أنه لا يتوضأ بعض الأحيان يتوضأ أحيانا وأحيانا يكفي غسل يديه ووجهه. نعم يعني جزء من العضو أقل يغسل أربع أعضاءه فصار غسل عضوين تخفيف يكون تخفيفا. هذا على هذا إذا قبل قضى حادثة على السحر. نعم أكثر ما يأكل أو ينام. نعم كذلك إذا يأكل أو ينام هو يعاود الوضع مرة أخرى كل هذا يسحب لهذا. إذا أراد أن يأكل وهو عليه جنابة يتوضأ أصلا يتوضأ قبل أن يأكل. إذا أراد أن ينام وهو عليه جنابة يتوضأ. إذا أراد أن يعاود الوضع مرة أخرى يتوضأ. نعم أما الشرب هو أحر الشرب أحر. ثم يكون قبل يقول والجمهور على خلاف أن معنى وضوء عند الأكل غسل يديه وذلك لما يخاف يكون صلاهما هذا. وقد روى النسائي عن عائشة هذا مفسرة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت غسل يديه ثم يأكل أو يشرب. كان هو ظهر توضأ على إذا ورد توضأ يطلع على الوضوء الشرعي. إذا ثبت رواية النسائي محمول على أنه بعض الأحيان أنا أحيانا يتوضأ وأحيانا يغسل يديه. إذا جاء كلمة توضأ في رب الشارع موضوع شرعي الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع فليس المراد بها الوضوء اللغوي. نصيح إذا أراد أن يأكل توضأ عن الوضوء الشرعي. وإذا ثبت رواية النسائي محمول على أنه أحيانا يتوضأ وأحيانا يغسل يديه. نعم من القاعدة أن تحبط النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الشرع العرف الشرعي لذلك هو ورد الوضوء اللغوي توضع عليه الوضوء الشرعي المعروف. هذه هو القاعدة فيها. ورواية النسائي صحت محمولة على أنه أحيانا يغسل يديه ويأكل وأحيانا يتوضأ. نعم. حدثنا محمد موسى الناور بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاوى حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد قال ابن مسلم في حديثه حدثنا الحسن وسمعت ابراهيم يحدث وحدثني محمد بن ابي بكر المقدمي وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله حاوى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير واللفظ لهما. قال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو بكر حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عمر أن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إن إذا توضأ. نعم المراد الوضوء الشرعي يتم غسل يديه في المكة الوضوء الشرعي كامل. وهذا من قول الاستحباب عند الجماهير وقال بعضهم بالوجوب. نعم يعني الحدث فكذلك يقوم بوجن آخر وضوء يعني مو بعيد يعني قططين أو حادثة الجماع لو نرى لأن الأولى من الثلاث صرح قال إذا أراد قال إذا سيقوم أو هذا المقال دخل خلعت من الثوب ثم توضا. المقصود انه محتمل لكن القرطبي اقرب يكون هذا محمول على تخفيف جزء من الوضوء. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرني نافع عن ابن عمر ان عمر رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم ليتوضا ثم لينم حتى يغتسل اذا شاء. نعم. وليتوضا الاصل في اوامر الوجوب لكن الجمهور حمل على الاستحباب دل على انه يشرع ويتاكد في حق الجنب اذا اراد ان ينام ان يتوضا. نعم. وحدثني يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ذكر عمر الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه جنابه من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا واغسل ذكرك ثم نم. والله هنا ليس بالتوقيت ومن يغسل ذكره ثم يتوضا معلوم انه يتوضا ثم يغسل ذكر الله لا يحق التوقيت قاعده والمعنى يعني اغسل ذكرك اولا ثم توضا الواو إنما تفيد الجمع بين الأمرين يعني جمع بين الأمرين نفس ذكرك وتوضا ولا تقصد التركيب هذه المعاني من معاني الواو يأتي في النحو في الأقربين من معانيها إن شاء الله معانيها الجمع مثل في الفاء فإنها تفيد التركيب إذا قلت دخل زيد فعمر قال معناه إن التركيب تفيد التركيب يعني دخل زيد الأول ثم دخل عمر بعدين ما في ولا تدل على ان عمر دخل اول دخل زيد فعمر وثم تفيد التراخي دخل زيد ثم عمر تفيد التراخي وان دخل زيد اول ثم دخل عمر بعده بمهله اما الواو اذا يقول دخل زيد وعمر ما تقول التوحيد يحتمل ان زيد هو الاول ويحتمل ان عمر هو الاول ويحتمل انه هو دخل زيد لان الواو لا تفيد التوحيد يقول ارسل ذكرك وتوضا وارسل ذكرك لا تدل على ان ارسل ذكر بعد الوضوء بل المراد يجمع بينهما ينبغي الإنسان لا يقل به متأكد يعني إلا قبل الوضوء فهو متأكد جدا ما ينبغي الإنسان أن ينام بدون وعليه جنابه بدون الوضوء. نعم. وقول بالوجوب قول قول. نعم. الله يذكرنا قول وقوله لتوضا ثم ينام حجة لمن قال الوجوب الجنب عند نومه وهو قول كثير من الظاهر وهو مروي عن مالك وروي عنه أنه مندوب إليه وعليه الجنبوق وهو صحيح إذ قد روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب لا يسمع السماعة. خلاف في ضعف الحديث ضعف الجمهور على الوجوب والقوة الظاهرية وسماع ما يفعل الجمهور على الاستحباب استدلوا بحديث الترمذي ولم يسمع هذه القسمة لم يكن فيها ضعف ولم يسمع الأول صح أن نقول على ولم يسمع للغسل أو أنه لم يسمع لبيان جواز يعني كل بيان جواز لو صحت تكون صافة الرجوع أتم يا إسحاق السبيل. نعم. إذا قلت إسحاق السبيل عند هو. نعم. لكن قول الظاهر قول قول. نعم. لأنه هو الأصل في الأواب الرجوع. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشر الحديث قلت كيف كان يصنع بالجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت الحمد لله الذي جعل في مغرب ساعة. نعم. يعني الحمد لله في ساعة يعني الجنوب يجب أن يغتسل أول الليل ويجب له أن أن يؤخر الغسل آخر الليل لكن يتوضأ، هذا في ساق. نعم، إذا اغتسل الأظلم وإن أخر وتوضأ ونام فلا حرج. ولقال الحمد لله الذي جعل فلا بتاع، يعني في جواز الأمر. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاوى حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وابي جميعا معاويه بن صالح بهذا الاسناد مثله. وحدثنا وصف بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا حفص بن غياث حاوى حدثنا ابو قريب قال اخبرنا ابن ابي زائده حاوى حدثني عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري كلهم عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. زاد أبو بكر في حديثه بينهما وضوءا وقال ثم أراد أن يعاود. نعم، قال السنة إذا كان أهله ثم أراد أن يعاود مرة أخرى إذا مرة أخرى يتوضأ، وهذا ثم أسوى للاستحباب عند الجمهور وظهري حمله على الوجوب. نعم، ان اخذ الاصل العوض الوجوب. ذكر العلماء من الحكمه انه يشرط العوض. نعم، يشرط له كثير اذا اشاط قوه. نعم. ما يحفظ وحدثنا ها نعم الله هنا لكن في النوم أنا أفضل أنها المرأة كذلك وعليه كلام كذلك أما بالمعاودة نعم صحيح أفضل الرجل. وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحضاري قال حدثنا مسكين يعني ابن بكير يعني ابن بكير الحداد عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغصن واحد. نعم، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وفعل أيضا لما أراد أن يحرم في حجة الوداع طوف على نساء بغصن واحد، وهذا القوة التي أوتيها عليه الصلاة والسلام استعرف ويطبع في وقت واحد يحتمل أنه يغتسل بعد كل واحدة. وجاء في حديث آخر من طبع على نفس المدينة في وقت واحد يغتسل عند هذا ويغتسل عند هذا، يعني بعد كل جماعة يغتسل. وهو في هذا الحديث أنه طبع على نفس الغسل واحد يغتسل واحد، لكن هل يتوضأ بينه بعد كل جماعة أو لا يتوضأ؟ وما هو مثل التوضأ يتوضأ بعد كل جماعة، وهذا من القوة التي فيها عليه الصلاة والسلام. وسليمان عليه الصلاة والسلام فيها أكثر من هذا، ثبت في الحديث أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام قال لأطوفن الليلة على 90 مرة تجد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فلم يقل إن شاء الله، وابنه قال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل، فطاف عليهم فلم تجد واحدة إلا نصف إنسان شقة إنسان. قال النبي والذي نسير إليه قال إن شاء الله لكان تركا لحاجته ولقاتل في سبيل الله برسالة أجمعين. طاف على 90 أمرأة. ثم أيضا العناية شف من إعلان نبي الله يريد أن يجاهد في سبيل الله، يريد كل واحد إنسان يكون مجاهد في سبيل الله. طاف على 90 أمرأة في ليلة واحدة، على قوة عظيمة في الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذه القوة، ولهذا قال بعض أنس كنا نحدث أن نقول قوة 30 رجلا يعني في الجماعة عليه الصلاة والسلام ما يقف على في ليلة واحدة وقف على في ليلة واحدة النساء العدد الكبير من النساء مع شرف العيش وقلة الأكل الطعام. نعم. وحدثني زهير بن حرب. نعم. وين؟ مشكور. ما في أنه يتوضأ بينهم. هذا كرف. لأنه معروف ظاهره أنه أن في ضوء بينهما ضوء. نعم. ها؟ هنا هذا ما في نوم يعني. هذا في العرض. هذا ما في نوم يعني ما يحصل لحد. لكن هذا في مسألة أخرى وهي إذا أراد أن يعاود فهل يتوضأ ولا يتوضأ؟ الحديث السابق في أمر. في الأمر بأنه يتوضأ وهو النبي صلى الله عليه وسلم يكون أول من يسكت هذا الأمر. إذا أراد أحد يكون يعاود فليتوضأ. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتعاود فلا بد أن يتوضأ. يطبق هذا يعني أول من هو أول من ينتهي الأمر. نعم. هذا إذا كان في وقت واحد حصل عنه في وقت واحد في وقت واحد حصل عنه. قال النووي إن لعل يحتمل أنها النوبة تسمح صاحبة النوبة أو أن الذي يكون لا يجب على القصد إذا كان لا يجب عليه ما فيه وما يجب على القصد أو أن الفعل صاحبة النوبة أو أن نقول إنه ما فيه شغلة على عدد عدل بينهما في هذا الوقت العدل. نعم. لا جماعة كلها في وقت واحد صحيح أقول صريح الحديث يطوف عمل الفائل في وقت واحد فيها المريض هذا واحد. لكن أيضا يقول صاحبة النوبة الآن يعني هذا الوقت لصاحبة النوبة وهو قضاء في العدد من النساء. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له عائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك. فقالت عائشة من أنت فتربت يمينك نعم بل تغتسل فقال لعائشة من أنت فتربت يمينك نعم بل تغتسل يا أم سليم إذا رأى ذلك. حدثنا عباس بن وريد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعيب عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن أم سليم رضي الله عنها حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم واستحييت من ذلك. قالت قال يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن أين يكون الشبه؟ إنما الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. حدثنا وهذا فيه تدل على أن المرأة تحتلم وأن يجب على الغسل كما يحتلم الرجل وأن يجب على الغسل إذا رأت الماء البني الرجل لا البني. المرأة إذا رأت صنف الرجل ورأت البني فإنها تغتسل كالرجل قد إذا رأى أنه يجامع في النوم ورأى المني وجب على الغسل. والمرأة إذا رأت المسجامع ورأت المني تغتسل قال نعم إذا رأت الماء. وفي أن عائشة أنكرت قال وقال طمحت النساء تربة تميرة فقال لا بل أنت تربة تميرة تربة تميرة تربة يعني لزقة التراب من الفقر. وهذا ليس مراد من حقيقة وهذا كلام يجري على السنة عرض من الفقر مثل عصر حلقة تربة تميرة كذلك أم سلمة أنكرت هذا كان وكان إنكار مسلم وعائشة هذا يدل على أنه قليل احتلال النساء ولهذا يعني إنه قد تحتل وراء ولكن هذا قليل وأن بعض النساء تحتل وبعض النساء لا تحتل فإذا احتلمت ورأت المني وجب عليه الغسل. وهي أن مع الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر وأنه إذا على مع الرجل مع المرأة كان له الشبه إذا على أو سبق وإذا على مع المرأة أو سبق مع الرجل كان له الشبه. سيأتي أن الحديث الآخر

قالت فقال رسول الله جاءت عليها سلمت كفقت من الفقر وألفت صوت العلة وهي الحرب من شدة فيها فغضب بها عليها وهو هي الفريق لكن من باب الزجر لها. نعم ألف هذه رسول الله ألف هو بضم الهمزة قلت سيبة ميك وقلت نعم وبسر. نعم شكرا قلت وقلت نعم فقالت لها عائشة سلبت يدها قطبي قلت وقلت قطبي ذكر الرجل النووي ها مش هو الشيخ قال قلنا اصابت الاله بفتح الهمزه بس ها قال تضم الهمزه وفتح الهمزه مشدده والاسلام بالتاء هكذا الروايه فيه ومعناه اصابتها الاله بفتح الهمزه وتشديد الله وهي حرب الله نعم فتح الهمزه يقول قال معناه اصابتها الاله بفتح الهمزه وتشديد الله هي وجه واحد نعم نعم وقير بن خالد العقيل يضم نعم قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها وهل يكون الشبه الا من قبل ذلك اذا علا ماؤها ماء الرجل اشبه الولد اخوانه واذا علا ماء الرجل ماءها اشبه اعمامه الله اكبر حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثني ابو ثوب وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاويه يعني ابن سلام عن زيد يعني اخاه انه سمع ابا سلام قال حدثني ابو قال حدثني ابو اسماء الرحيم الرحبي قال حدثني ابو اسماء الرحبي ان ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من احبار اليهود حبر وحب هو العالم وعالم قال حب هو حبر نعم نعم نعم سياتي بعد الحديث طبعا نعم ان شاء الله نعم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها ثوبان قول يا رسول الله دفع اليهود فقال يا محمد ولم يقل يا رسول الله قال ثوبان ودفع اليهود نعم فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لم تدفعني فقلت ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله وبكى ندعوه باسمه الذي سماه أهله ما اعترف بالرسالة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي فقال اليهودي جئت أسألك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك قال أسمع بأذني هذا يدفع عن كوزي اليهود اسمع بكوزي عندي قال جيت واسمع قال يدفع اسمع بكوزي يدفع على كوزي ونصفه يدفع على كوزي يعني مضمع ليس قادر وهو قادر ولا مؤمن اسمع بكوزي عندي كلا بكوزي ايا معروف بكوزي ها شدة سلام عليها عندي مكوز بكوزي ضبط على الشارع نعم ها نعم يحفظ الأذنية ومراجع جسد يعني جسد الأذنية فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سلم فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم في الظلمة دون الجسر قال فمن أول الناس قال فمن أول الناس جادة قال فقراء المهاجرين يعني فقراء المهاجرين جابر عن جواز العبور على الصراط الجسم هو الصراط المنزل على ابن جهنم. فما هو ناس جابر ما هو ناس عبوره؟ قال الفقراء المهاجرين لانهم ما عندهم شيء يمنعهم ما عندهم اموال يحاسبون عليها. اما الاغنياء يحاسبون السوق هم الفقراء يحاسبون باموالهم. واما الفقراء ما عندهم شيء يمنعهم هم اول ناس عبوره. نعم. قال فمن أول الناس إجازة؟ قال فقراء المهاجرين. قال اليهودي كما تحفتهم حين يدخلون الجنة. قال زيادة كبد النون. شو التحفة؟ الهدية التي تدعي أول ما يدخل الجنة. قال زيادة كبد النون. زيادة أطراف الكبد وبعطيبها والنون الحوت أطراف كبد الحوت. هذا أول تحفة يحبوا أهل الجنة. نعم. هم ينحونهم فوق. قال فما غذاؤهم؟ قال فما غذاؤهم على إثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. من حيث الآخر أن الله تعالى جرب خبزة واحدة تكون نزلا من أهل الجنة. نعم. ضيافة لهم. قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال صدقت. قال وجئت أسألك عن شيء. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صدق. نعم. هذا الفاعل اليهودي. نعم. قال صدقت. قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد. قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. فإذا اجتمع فعل مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله. وإذا على مني المرأة مني الرجل آنفا بإذن الله. قال لي وضع الكراء يعني قرر لذكر وآنفا قرر لذنفا. وقال معنى الكراء صار الشبه له صار شبه للولد له وآنفا صار شبه له أو شبه الأنثى. نعم. قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. وحتى جاء وحي جاء وحي من الله. نعم. كمل حديثنا. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاويه بن سلام في هذا الاسناد بمثل غير انه قال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زائده كبد النون وقال اذكار وانت ولم يقل اذكار وانت ولم اذكر وقال زائده كبد النون وقال اذكر وآنت إيه؟ ولم يقل أذكر وآنت. نعم أذكر بالتثنية أذكر وآنت. هذا الحديث اختلف العلماء فيها. الحديث الأول إذا سبق ما رجعوا على كان الولد له أو كانت تشبه له. الحديث وإذا سبق الله المرأة أو على كان الشبه له. في الحديث الآخر إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له. وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لها. وفي هذا الحديث إذا على ماء الرجل أذكر بإذن الله أذكر. وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنفا. فاختلف العلماء في هذا في هذه الحديث. جاء أيضا ذكر الحافظ الكثير رحمه الله حديثين حديث من طريقين. قال الإمام أحمد على قول تعالى في كل طعام كان حلا لبني إسرائيل. قال إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له والولد في أحد الطريقين. وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لها والولد. اختلف العلماء في هذا الحديث. فذهب بعض العلماء إلى أنه إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له وكان ولد. وإذا على ماء المرأة مع الرجل كان الشبه لها والولد لها. والولد خلفه. إذا على بعض الرجل بعض المرأة كان الشبه له والولد لها، كان الولد لها. وإذا على بعض المرأة بعض الرجل كان الشبه لها والولد أنثى للأمرين. وقال حضرم من أهل العلم إنه إذا على إذا سبق ماء الرجل مع المرأة كان الشبه له، وإذا سبق ماء المرأة مع الرجل كان الشبه له، وإذا على ماء الرجل مع المرأة كان الولد لها، وإذا على ماء المرأة مع الرجل كان الولد لها. يعني هناك فرق بين الشبه وبين الإنكار والبناء. قول الأول إذا على ماء الرجل مع المرأة كان الشبه له والولد له، وكان الولد لها. وإذا على ماء المرأة مع الرجل كان الولد كان الشبه له والولد لها. وقول الثاني يختلف، إذا سبق ماء الرجل مع المرأة كان الشبه ولا يجب أن يكون ذكر، لا يجب أن يكون ذكر. وإذا على مع المرأة مع الرجل كان الشبه لها إذا سبق، وإذا على يكون ولد، يكون إذا على مع الرجل مع المرأة يكون ولد ذكر، وإذا على مع المرأة مع المرأة يكون ولد أنثى. يعني يختلف. ثم العلماء من قال إن الأمرين يجتمعان وأن السبق والعلو بمعنى واحد، إذا سبق إلى على فقد سبق إلى على واحد. ومنهم قال لا يختلف، سبق غير على، إذا سبق معناه التقدم، وعلى معناه الكثرة والقوة. فإذا على هذا يكون الولد له، وإذا سبق يكون الشبه له. ومنهم قال سبق العلوم معنى واحد، فإذا سبق وإذا كان سبق العلوم معنى واحد يكون الشبه له والولد له. يكون إذا سبق وعلى بمعنى واحد، يكون إذا سبق أو على يكون الشبه له والولد له، وإذا على أو سبق يكون الشبه له والولد له. وعلى القول الثاني إذا سبق كان الشبه له، وإذا على كان الولد له. ومن العلماء من قال أذكر، يعني فسر قولي أذكر يعني كان الشبه له، وآنث كان الشبه له لها، كان الشبه للأنثى. الكار كان شبه الأنثى، والله أعلم. ونقرر أن السبق والعلوم معنى واحد، ونقرر أن السبق والعلوم معنى واحد. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من المنام من يده. نعم. خلونا نقول الثلاثة إن شاء الله غدا. شاور الله سبحانه في هذا فيه يعني فيها يعني أرفق بنا أو فيه مصلحة صدر يوم. نريد أن نقول الدرس الثلاثة غدا الفجر. بعد الفجر إن شاء الله ينتهي الدرس الدرس العادة. يعني درس البلوغ والدرس الكمية يكون غدا إن شاء الله غدا الفجر. أمرها سالم قال إن شاء الله درس الثلاثة هي الثلاثة ما في درس، يعني ينتقل درس الثلاثة إلى بعد الفجر غدا فجر الأحد. واضح الآن إخوان هذا إن شاء الله أرفق. وفي أيضا كلام بعض الموظفين هذا يحضرون ويستنى له العصر، وهذا أصل بناء وفق الإخوان إن شاء الله ما عندهم يعني ما عندهم ارتباط بالفجر يكون عادي. الفصل الأول يكون في قصير والفصل الثاني ثلاثة نساء الوقت مثل العصر، أنصر العصر والفجر الآن سوى قصر النهار سوى، إذا قصر هذا قصر هذا، وإذا قال هذا قال هذا يكون إن شاء الله غدا. وعند الوقت في شيخ الوقت اللي عنده قرار اللي عنده ارتباط يذهب، لكن إن شاء الله ما ننتهي في ستة ونص إن شاء الله. نعم واضح الآن اتضح هذا تذكر الإخوان وقت محمد العلاء مكتب يعلن عن هذا. وفي أيضا من درس شهري للإخوان من المنطقة السعودية نزلوا وعطيناهم درس شهري، بدأنا في الأسبوع الماضي أول ليلة الخميس من أول كل شهر، يعني يوم الأربعاء ليلة الخميس من أول كل شهر درس بعد العشاء الأحد، يوم الأربعاء ليلة الخميس في الأول مرتين فيما اتفق عليه الشيخان بعد عبد الباقي وأيضا بتم كتاب التوحيد البتم شرح هنا يوم الأربعاء ليلة الخميس شهري درس شهري أول أسبوع من أول كل شهر يعني الأسبوع هذا ما في شيء الأسبوع الثاني إن شاء الله يوافق أربعة رجب هذا يعني على إن شاء الله ونقل الدرس على نكون على المكتب حتى تصل المكتب المكتب الشمال تصل على العالي وقال بجي الزوف رخوته بهذا وخوته من الناس الشهري وانتظروا عنها نعم مكتب ها بعد العشاء هم يأتون ما يأتون يأتون متأخرين بعد العشاء من الله بعد العشاء نعم قال أنا أين أكون أخرما يقول نفس يوم الثلاثاء قال الظلمة التي دون الجسم هكذا الظلمة التي دون الجسم قال ليس هو جسم وتبديل الأرض إنما هو تبديل قزاز الأرض صحيح نبت ويزال ما على وهي كما أن الإنسان حينما يبعث يبدل صفاته نفس الذوات هي ذوات الإنسان وإنما تبدل صفاته نشتر أشياء قوية يتحرك فيها لرؤية الله عز وجل وزيره سلطان قبحه الله قال انه يعاد الانسان يعاد اسم احد وعلى من افضل البعض ولهذا فتح باب لجزيره قال ان البعث انما هو للروح لا للجسم فكفر بذلك نعوذ بالله بس جسم جسم الانسان يعاد بلا الله سبحانه الله تعالى يعيده صوتا جديدا يركب من عجز الذرع وهو الوسط والأرض وتبدل صفاتها نشأة قوية والأرض تبدل صفاتها تمج كما يمد القديم وتبدل تبدل صفات يوم الأرض الأرض تبدل صفات لك في الأرض أو صحيح نعم الآن مرة البحث في درس البخاري قلنا إن المفرد يتم أقوال يعني العلم قول الأول أن الجمهور أنه تصح وقول الثاني انها لا تصلح وقول الثاني انها تصح مع العلم فالاحوط للمسلم انه الا يدع عاطفين مكتوب اذا كان الفرس ان كان الفرس هذا مصطلح صحيح ما في شيء ها لا تقول انه واجب انه واجب وانه يتنى نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ها قال تعالى وطور السماوات مطويات بيمينه السماوات خص قران والارض اذا ارض الله يوم القيامه في كما في الحديث اصبع السماوات اصبع والارض انت اصبع والجبال على اصبع والارض على اصبع على اصبع والسير الخلق على اصبع ثم هزون بيده كقران ذلك اين ولد الارض ثبت هذا الحديث نعم لا يسلم ما شهد أن لا يرضى وأن يحمد رسول الله يعني صدقه على عناد معاه المستكبر نعم الاعتراف والصدق هو معترف ما يلزم منه الإيمان لابد ينقاد ينقاد الشر إلى هذه نعم كما كتم فرعون مستكبر والرجل مستكبر وهو معترف ها؟ نعم المقصود أنه يعني أثبت نبوة ثانية ما يزال من عمل ما قال لها ولا اتبعها ها ها ايه نعم الاعتراف ما يكفي والاعتراف ما يكفي تابنا فيها نعم ها ام سليم اسمها اسمها ما اشتهرت بكليتها هناك من يشهر بكل شيء وتكون كل شيء أغلى وقد يكون مثل أبو عبيدة بعض الهم يشهر كلا اسمه هو كل شيء أبو عبيدة أبو هريرة كلا إن اسمه هو كل شيء أبو عبيدة كان عبد الرحمن الصحيح لكن بعض العلماء قال إنه إن كل شيء سهل في يسمى نعم جولا اسمها مسلمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنازة يبدأ فيغسل يديه ثم يصيب بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في وصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أصاب على سائر جسده ثم غسل رجليه. وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير حا وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر حا وحدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن عبيد كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل رجلين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل رجليه. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يرسل يده في الإناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت أتيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. وحدث إذا دورت النية هذا هو النية هذه هي النية لا أحتاج إلى أن يتكلم كذلك إذا قام للصلاة هذا المسجد هذه هي النية إنما الأعمال بالنيات وإنما على كل من يمانه أما ترك بالنية أو بالعهد من المحافظ من أهل العلم كنت أنا أريد أن أتوضأ للصلاة هذا بدعة أو أريد أن أصلي صلاة العصر أو ركعات فهذا ما بدعة أريد أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فلم يبدأ ليس عليه دليل. وإن قال بعض المتأخرين من الفقهاء إنه يستحب له أن ينطق بالنية يتوقع القلب واللسان فهذا السبب لا دليل عليه. فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو عمر أحدهم عمر نوح وبحث في الأدلة ما وجد دليل يدل على مشروعية النطق بالنية فالنية محلها القلب. فإذا أراد أن يغتسل أو يتوضأ ينوي معلوم عن هذا هي التي يميز بها الإنسان بين العادات والعبادات يميز بها بين الفريضة والنافلة. ثم بعد ذلك الحمد لله ويكفر التسمية هنا والتسمية في الوضوء كما سبق مستحب عند جمهور العلماء لأن الحل فيها ضعف كلها فيها ضعف لكن قال حافظ ابن كثير رحمه الله خير من المحققين ان مجموعه يشكل بعضها بعضا فتكون من باب الحسن لغيره. وذهب أحمد رحمه الله في رواية والمذهب إلى أنها واجبة بعد الذكر مع التركة، فلا ينبغي أن نصل للتسمية في الوضوء أفضل، وإذا نسي سقط، وإن ذكر في أثناء الوضوء أو في أثناء الوضوء سمع في أثناء الوضوء أو في أثناء الوضوء. أولا النية على لابد من ثم التسمية ثم يغسل أي ثلاثة في الوضوء وفي الوضوء يفرغ عليه قبل أن يصيغ ملء الإناء إذا كان من الإناء، وإذا كان من الصنبور يغسلهما ثلاثة ثم يستنجي ويغسل فرجه وما حوله. وفي حديث ميمونة أنه ضرب يده في الأرض ودرسهما دلكا شديدا، وفي بعض الحديث أنه ضرب يده الحائط لأن الحائط من طين يعني يعرف بجد فقتله حتى يزيد ما علق من يده الأسرى من أثر المني أو ما أشبه ذلك، فيضرب بها الأرض أو الطين. لكن ليس هناك الغالب ليس هناك طين ولا سرى إذا استعمل الصابون يعني يغسل على يغسل يده الصابون ينوب ملعب الطين والسرى ثم يتوضا وضوءه للصلاة ثم يحثو على رأسه ثلاث حقيات يروي أصول شعره ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر. هذا هو الأصول الكامل. في حديث عائشة أن الفرضة كاملة، وفي حديث المهمون أن أخر غسل رجليه فوضع إلا غسل رجليه ثم سنحها وغسله الله مكان آخر، وليس لأن الحمام مكان الاغتسال قد يكون فيه طين جعلت من البيت، فلذلك قام وإلى مكان آخر فنح عن مكانه ثم غسلهما. لكن الآن ما تطين الآن وهذا الإنسان يكون عليه كده فسنة للمغتسل هكذا يبدأ أولا يغسل به ثلاثا ثم يستنجي يغسل حفظه وما حوله ثم يغسل يده اليسرى يريد ما علق من النكر من الصابون من الطين او التراب ثم يتوضا وضوءه للصلاه. وهو مخير بين ان يكمل الوضوء كما في حديث عائشه او يغسل غسل رجليه الى اخر الوضوء. في حديث عائشه انه اكمل وضوءه، وفي حديث المؤمن انه اخر غسل رجليه في اخر غسله. هو مخير بين هذا وهذا، لكن كونه يكمل الوضوء هذا افضل، ولا سيما أن قصر الجنة في الآخر الآن لا حدث. في الأول كان حادث كان يجلس على الطين ويتبع على الحذاء ويغسله آخر شيء حتى تكون غسلة قصر الجنة تدير ما عليه قبل من أثر الطين والطلاء، فهو مخير بأن يتم الوضوء كاملا أو يتوضع ويؤخر قصر الجنة على وجه حديث ميمونة. هذا هو غسل كامل. أما الغسل الرجلي فهو أن يعمل جسده بالماء مرة واحدة، يعمل جسده بالماء مرة واحدة غير مراعاة الوضوء. وحينئذ هل يجي هذا الغسل على الوضوء أو لا بد من الوضوء؟ اختلاف بين أهل العلم. قال بعض أهل العلم إنه إذا نظر في الحدثين ارتفع ويذكر الحدث الأصغر في الأكبر بشرط أن يستنجي أو غير يستنجي ويغسل وما حوله ثم يعمل جسده بالماء ناويا وقع حادثين فيغسله. وقال أخوه لا يغسل لا بد من الوضوء، وهذا إذا لم ينفت الوضوء. فإن توضأ وضوءه للصلاة واغتسل غسلا كاملا أو رجع ثم خرج من الريح فغسل فرجه يتوضأ. إذا خرج من الريح يغسل غسل بعدما توضأ أو غسل فرجه يغيره. أما إذا استنجى وتوضأ ثم أسفل حمد الله أسفل وضوءه ولم يخذ مريح ولم يخذ فرجه يكفيها، فلكن الرسل كامل والأفضل ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام قصد يدي الكفتين ثلاثا قبل أن تنام إلينا ثم يستنجي فرجه فرجه وما حوله ثم يغمس يدها لصفر بالطين أو بالصراب أو بالصابون ثم يتوضا وضوءه للصلاه كاملا او يغسل راسه لديه. ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا يروي أخرى الشعر ثم يأكل شقه الحيض ثم يأكل شقه الحيض. هذا هو الأحسن وهذا هو الأفضل. وإن عمل وبدله بالماء مرة واحدة فهذا هو غسل الوجه. نعم لأنه أولا إذا استأجره أولا إذا مسح يعيده أو صحيح لأن مسح فرجه فليتوضأ. الصواب أن مسح الفرج ينقضه، لكن إذا مسح بالكف بكفه بالكف الكف إلى غسل سواء بظاهر الكف أو بالباطن. أما إذا مسح بالبرفق بساعد أو بالذراع أو بالفرج أو بالإيد لا ينقضه. إذا مسحه بالساعد بالذراع أو مسحه بال برجله ما يقول إذا ما يقول إذا مسه بالكف الكف إلى الغسل أو بظاهر الكف أو الباطنة بدون حاجة. أما إذا كان وراءه حل ما يقول إذا مس اللحم اللحم بدون حاجة هذا هو غير الوضوء حرف صحيح. قال أخبر أهل العلم إن مس الفرج لا ينقض الوضوء يا غير هذا بعض الله العلم. وقال آخرون إنه ينقض إذا مسه بشهوة قال الشيخ ابن تيمية ولا ينقض إذا مسه بشهوة. والصواب أنه ينقض مطلقا شرط أن يكون رائحة لحديث أسرة ومس الفرج هو يتوضأ. ولا يقالون لا ينقض حتى بحديث طرق بن علي إنما هو ضرعة منك لما سئل عن قال إنه ضرعة منك قطعة منك. لكن هذا صار أنه مسوخ لأن هذا قال النبي قديما عند بنائه المسجد أول هجرة في أول قدوم يزيد عليه السلام حديث طرق جاء هو رائع من مسجده وحديث أسرة بالسلطان متعه. فالعمل على حديث أسرة قال الإمام أبو خالد رحمه الله حديث أسرة أصح شيء في هذا البعض. نعم ولو هذا الأصح صحيح ما يسمى بالقصر إذا مسر فرجه بالكف بالكف من الظهر أو الباطن انتقل أو من قصر ولا ضحر بشهوة ولا بشهوة على ما في حديث أسرة مسر فرجه وفي الأسواق من أقول لا مسر فرجه وفي الأسواق مستوى كان فرجه وفرجه غيره كالأم إذا كانت توضع طفلها ثم مسر فرجه تتوضع الصحيح. نعم لا لا الفرج فقط الفرج قبل أو دوران إلى حلقة الدور أو الفرج الذكر أو فرج الأنثى. نعم ما أعرف هذا الإمارة في واجب الطاوعة الآن واجب والتطاعة أنه مستحب جمهور العلماء على أنه مستحب ومستحب معه حكم شرعي. هذا فيه حديث كثيرة فيه حديث كثيرة لكن فيها ضعف فيها الحمد كثيرة شد بعضها بعضها تقصر في الاحتياج سفع بطير تنكر مستحب يعني أقل حوالها الاستحباب. نعم وقل لأنه بدعة. نعم ما يقول له واجب ولا أعتم إذا تركها. نعم يعني فقط هل يؤخره أو يكمل؟ هل أقوله؟ نعم. أما هذا فيه أن الأفضل عدم التنشف بعد الوصول لأن في بيع حديث من أعطيته من ذلك بنزيل فلم يريدها وجعل ينفض الماء بيديه وإن ثلاثة فلا هذا في الوصول أما الوضوء فمسكوت عنه أما هو لا تنشف إن تنشف فلا أبدا. وأما الغسل فالأفضل عدم التنشف كما في حالة التي حد يقولها فأتيته بمنديل وفي اللقم أتيته بشرقة فلم يردها وجعل ينفذ الماء بيديه وإن تنشف فلا أبدا. نعم إيش ما من الكفين شو عندك وشخص متفنش؟ نعم، هذا هو الأفضل، الأفضل كالسجن. نعم. نعم، صار من الضغط إلى يعني شقه الأيمن، الجنبه الأيمن، نعم. نعم. لا لا لا لا هرب. نعم نعم نعم تعلم البدن بالماء مرة واحدة وغير قصير. نعم لا لا ليس والله الحوض ليس والله. نعم ومن قال احتمال يريدها هذا ومن قال ان هذا وجه يقول عني اذا لو هذا شرط انه يعني يستنجي اولا ولا يصلي ولا حدث أو خلاف مثلا في خلاف من العلماء من اشتغل لهم في الوضوء وفي الغسل ومن العلماء من قال استقامة في الوضوء وفي الغسل ومن العلماء من قال تجب المضغة والاستنشاق في الوضوء دون الغسل ومنهم من أوجب الاستنشاق دون المضغة والأرجح وجوبهما جميعا مضغة الاستنشاق في الغسل وفي الوضوء. نعم لأنهما ترجع للوجه. نعم أخيرا موسى مجري في سلام الحوطة التوقع. نعم وحدثنا محمد بن صباح وابو بكر بن ابي شيبة وابو قريب ولا شد واسحاق كلهما وكيع حاو حدثنا يحيى بن يحيى وابو قريب قال حدثنا ابو معاوية كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد وليس في حديثهما افراغ ثلاث حبنات عن الراس وفي حديث وكيع وصل الوضوء كله يذكر المضبطة والاستنشاق فيه وليس في حديث أبي معاوية ذكر من دين. وحدثنا أبو أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مدري عن الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. وحدثنا محمد بن العنزي قال حدثني أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الثلاث فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. نعم بدأ أن النبي كان يقول أتى بشيء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الخلاف فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. قال أتى بشيء نحو الخلاف في كلام كثير العلماء وأشتهاد على كثير من العلماء يسألوا خارج الترجمة ذكر أقوال كثيرة في معنى نحو الخلاف قالوا هم يأتي بشيء من الطين في الوضوء فذكروا أقوال كثيرة تشكلوا هذا ونفرض أن المراد هنا يسرى ثلاث خاصة نحو الخلاف يعني الحجاب الذي يحلب به الناقة هنا يسرى ثلاث خاصة واغتسل به كان يغتسل عليه السلام هو وبعض الأزواج في إناء الفرق كما سيأتي وهو إناء النساء ثلاثة عشر هذا هو الأقرب حتى بشيء نحو الخلاف يعني في إناء نحو الخلاف في ثلاثة عشر مملوءا ماء ثم يغتسل منه هذا هو الأقرب وإن كان الأشكال على كثير من العلماء قالوا وقال بعضهم إنه معنى الجلاب الجلاب وقال إنه فرع للفارسي المعرب قال بعضهم إنه شيء من الطيب إشكالات كثيرة والصريع الإمام مسلم يعيد على أن المراد به الإناء لأنه ذكر فيه ذكر أواني الإناء الذي يتصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وأنه ليس أكثر فضل أنه يتصل بالفرق وهو إناء ليس أكثر أصل. نعم وحدثنا حدثنا يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الماء من اناء هو الفرق من الجنابه. وهو اناء مساله اخر كما في تفسيرها. هذا يؤيد ان مراد الحلاب اناء يسع ثلاث، يعني اناء يحلب به ثم حلاب عاده يسر به الناقه يسر به اناء يسمى الحلاب لانه يحلب به الناقه وهو يسر ثلاث اعصر. المراد اناء يسع ثلاث اعصر كسر به عليه الصلاه والسلام. نعم. كان يقصد عن الصاع ويتوضا بالوجه، فكان المفهوم على انه يقصد هو وزوجه كما سياتي قتله هو زوجه عليه الصلاه والسلام بان يعني يسعى الفرق. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا الرمح قال أخبرنا ليث حاء وحدثنا قتيبة حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالقدح وهو البرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. وفي حديث سفيان من إناء واحد. قال قتيبة وقال سفيان والفرق ثلاثة أوضع. نعم. إناء ثلاثة أوضع. وفي دليل على جواز اغتسال الرجل وامرأة جميعا ولو كان عاليا لأنها حل له وحل له فلا حرج من اغتسال الرجل وامرأة، كما كانت عائشة رضي الله عنها كان النبي يغتسل هو عائشة من إناء واحد. فسألت زيد أنه يبقى بقية في الماء تقول دعني ويقول دعني ويقول دعي يعني يترك الماء قليل ينتهي دعني تقول دعني ويقول دعي يعني يترك الشيء من الماء. نعم. لا ما هو صحيح. قال يجب أن يستفيد من الحال ما رأى مني يقول ما رأى مني ولا رأيت من دعاء العروة هذا استشهد به النحاة. النحاة ما عندهم بصيرة في الحديث ليس بصحيح. ما رأى مني ولا رأيت مني على العروة هذا الحديث صحيح أطرح تسلوا معلوم أنهم ما تسلوا عليهم ثيابهم على علم على الواقع الثياب والثياب كلها مسلم. نعم. جمال يعني ربما لا يعني بعض الأشخاص لا تعصر يعني اثنين وهم اثنان كل واحد صاع نص يعني هذا هو قد يزيد وتصل بالصاع إلى خمسة أمتار ومد هو صاع أربعة أمتار يعني قد يزيد قليل. نعم. وهو بطاقة تصل بثلثي بيت بثلثي صاع حقا. نعم. نعم. ايش؟ ما يحتمل ايش؟ كيف موصول؟ شكراً. ما رأيت الذي رأيت منه هو الذي رأى مني ما يستقيم ما رأيت منه هو الذي رأى مني الذي رأيت منه هو الذي رأى مني ما يستقيم رأيت من الله. نعم. وفسروها قال ما رأيت منه رأى مني يعني العرض على هذا. نعم. عدم التشعر بعيدة يعني تقول كان القطرات يعني باقية على أي تبع السؤال منه انتهت القطرات ما بحل البلد المقصود أن هو مسكوت عنه أو هو مسكوت عنه إنما هذا في الغش إذا تركه أقول لهم في هذا يعني مثلا إباحة إباحة فقط ما في سنة يعني لا يقال أن السنة على ترشح أو السنة على ترشح يعني يقول قرار يقول أمر واحد. نعم. ها تقول إيش تنطاب شيء كثير ما في يعني ما هذا ما ما يطلق مبتدا قال اسمع فسر وفي اسمع لا تسر في حديث لا تسر قوله تعالى الرجال وكان في ضعف قال تسر قوله تعالى الرجال اسمع في هذه الحاله البدعه يحدث شيئا لكن هذا يجي كل اسراف نعم نعم. حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدع في ناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوصى قال وكان لنا فسترت لأن أفضل وصل الشهر أنها أطلت على رأسها ثلاثة قلت كان أذن يقدم رؤوسهن حتى يكون كالوطرة يعني أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خففنا من مؤونة التكلف في غسل الشعر كنت وتسليفة فأحدنا من حتى الطرح الوطرة ووصى اسم من أصبع شعر الرأس شعبات أو أسمى إذا وصل إلى ستر يسمى جم إذا وصل إلى أذن يسمى مثل وصل يسمى سوى أسمى قلت معنا أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قصص رؤوسهن بعد وفاته تخفيفا للمؤونة من الثقل لأنه يحتاج إلى مؤونة عن تسريح وكذب وغسل وجهد فتخففنا فإذا عقلت ضرنا من رأسها شان رأسها يفهم طويل فكيف يتعبها لأنه بعد التشبه فلا بأس أما إذا التشبه لا أو كان قصة تشبه قصة شاطرات أو كان قصة فحش سيكون مثل شعر رأس الرجل هذا لا لا ينبس إذا ما هذا باب التخفيف إذا كان يتعبها وتخفيف وتخفف مع إذن زوجها أيضا فلا بأس على وجه الله يكون فيه تشبه بالكافرات ولا تشبه بعد الرجل أما لا يفعل بعض الناس من قصات قص من الأمام وقص كلام وقص قصات من تشبه كافرات هذا ما هو باب التشبه إذا كان التخفيف إذا كان باب التخفيف كان يتعبها ثقيل أو طويل يتعبها بالحد وسهل التسليح نعم هذا فعله الوالد النبي بعد وفاته نعم التخفيف هذا الأصل التخفيف يعني ما أعطاه من التخفيف يعني يخفف الشيطان المطور أقول لك تقص سلتين أو تقص نص هذا ما أعلم هو التخفيف نعم محتمل أنها أو قولها فوق ذلك نعم هو اجتمع فيها اجتمع كبار السن واجتمع ايضا هو بعد وفاة الزوج وكبار السن والتكلف مع كبار السن خلق يتكلف كد والتسريح والسهل ما فيك ان تقدم على وفاة النبي نعم ها نعم كان أخوها من الرضاعة يرحى كان احتر أن أخوها من الرضاعة عن جهل وأخوها هذا من الرضاعة لا كثير أحتر أن الإبن بينها وبينها هناك فتر أيضا خاص بينها وبين أخوها من الرضاعة ثم بعد ذلك ويظهر الرضاعة سيراحى أخوها من الرضاعة نعم ها؟ دخلت على عائشة أنا وأخوها من رضاعة فسأل عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم الجنابة فجاءت من إناء قد رصى عليه فاغتسلت وبيننا وبين أسد فأطرقت على رأسها ثلاثة قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون الرؤوسين فيها أن أخذ رأسها ثلاثة وفيها أن بعض قد رصى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل محتمل ما ذكرها من هو النووي النووي ما في شيء إذا كان ابن أختي أيضا نعم نعم هو رأي عيسى